القرية. عربي ثياب جاء من الخطبة يستمع. والله يا عبد الله أنا أسمع معه توجيه. يجمعون لها وعدة قرى في مسجد معرض للقصف، ويضعون الرشاشات مضادات الطائرات فوق المسجد، ويبقى من الظهر إلى العصر وهو يخطب لهم وهم يبكون. بعضهم ما بيعرف فيقول يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. صدق الله العظيم. أنتم أبطال، أنتم شجعان، والسلام عليكم ورحمة الله. كل البلد، كل المنطقة تردد، هل سمعت خطبة العربي؟ مش يا أخوان خطبة، يعني خطبة ممتازة جدا. وهو شو قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بل الشيوعيون الأفغان يحترمون العرب. والله يا أحد إخواننا توجيه كذلك معه، أرسل له إلى منطقة وطاف حوالي 500 قرية يعد المجاهدين واحدا واحدا، ويعطي كل واحد مساعدات مما بين يديه، لأننا نحن أخذنا على أنفسنا أن هؤلاء الشباب الذين يدخلون إلى أفغانستان سنضع في أيديهم شيئا مما يقع في أيدينا من التبرعات. لن ندفع قرشا واحدا للمهاجرين، لأن حاجات المهاجرين لا يمكن أن تسد. نحن نريد أن نوصل الخبز إلى خنادق القتال. المهم الروس يلحقونهم من قرية إلى قرية، يقصفون القرية. العرب يوصل القرية الفلانية، تقصف القرية. الشيوعيون، الجواسيس، الروس قالوا لزعيم الميليشيا سلمنا العرب حيا أو ميتا ولا كما شئت. زعيم الميليشيا عنده 5000 مسلح، أرسل وراء أخونا هذا العربي اسمه طاهر وقال له، أرسل وراءه أريد أن أقابل. فقال أنا أريد أن أقابل زعيم الميليشيا. الميليشيا يعني معنى ذلك عميل مع الدولة ويقف معها ويقاتل معها مع الشيوعيين. قال له قادة الجهاد سيسلمك إلى روسا. قال يسلم، أريد أن أقابل. قال اكتب لنا ورقة للمشايخ الذين أرسلوك في بيشاور حتى يكون لنا عذرا أمامهم أنك ذهبت رغمهن فيه. اكتب لنا للشيخ عبد الله عزام ورقة أنك ذهبت رغم إرادتي. ذكرت بره أعترف أنني ذهبت رغم إرادة القادة وخالفت أمره. ذهب وقابل زعيم الميليشيا في مقره الذي معه 5000 مسلح وبدأ يتكلم معه. قال أين رجولة الأفغان التي سمعنا عنها؟ أليس عارا عليك وعلى أمثالك أن نأتي من بلاد العرب ندافع عن أعراضكم وأنتم تسلمون أعراضكم للروس؟ بدأ زعيم الميليشيا يبكي. ثلاث ساعات هو نازل فيه من هالكلام. بالأخير قال له وقف، أنا رهن إشارتك. زعيم الميليشيا في المنطقة 5000 مسلح حوله، أنا رهن إشارتك، إن أردت أن أنضم للمجاهدين أعلن انضمامي مع 5000. قال لا، ابقى كما أنت تعين المجاهدين بأموال الدولة، لكن نحن الآن ليس عندنا قذائف هاون، أرسل لنا قذائف هاون. أرسل 300 قذيفة هاون للمجاهدين. ثم قال له أخيرا زعيم الميليشيا، قال له ليس عندي أثمن من هذه الساعة، بيده ساعة رادو هي تذكار مني إليك. إذا كان الشيوعيون يتأثرون بالعرب فكيف المسلمين الأفغان؟ أحد إخواننا عربي والله ما يعني في بيتي وفي أهلي وفي هذا يعني ما له قيمة، شاب ما يخذ توجيه جديد وما اسمه عبد الرحيم بن رشيد العرجي. ذهب إلى بلغ وقضى الله عز وجل أن يؤسر أسره الروس. علم القائد على بعد يومين أن عربي قد أسر. قال أي عار سيسجل علينا في التاريخ أن عربي يؤثر بيننا ونحن أحياء. استنفر القرى، جمع المسلحين وهاجم على القلعة التي ظن أن العربي قد سجن فيها. افتتح القلعة لكن لم يجد العربي فيها. حمل العربي إلى كابو، هذا عبد الرحيم ابن رشيد العرجع من فلسطين، وحاكمه الروس. قالوا: ما الذي جاء بك هنا؟ قال: بل أنا أسألكم، ما الذي جاء بكم أنتم هنا؟ أنا مسلم، أنا جئت أجاهد، وأنتم ما الذي جاء بكم إلى هذه البلاد؟ قالوا له: سنطلقك إذا أطلقناك، ماذا تفعل؟ قال: سأحمل بندقيتي وأعود لقتالكم. حكموا عليه بالإعدام. في فترة حكم الإعدام صار يصوم الإقوم وصوم ما إلى ذلك. حدثني الأفغان الذي معه، قال: عندما كان يقوم الليل كل واحد منهم يتمنى أن يسمع صوته وهو قائم لليل. قلت له: هل تحب أن تكون مكانه؟ كان معه في الزنزان. قال: والله ود كل واحد في السجن أن يقتديه بنفسه وروحه. ولا ندري، يجوز أنه عند ربه الآن ونفذ فيه حكم الإعدام أو بقي حيا. حصل أن قائد المنطقة مير علم محمد علم قائد عنده 16,000، أسر ضابطا من الضباط الكبار وطلبه الشيء الروس. قال: أعطيكم إياه مقابل يا ياسر، إحنا مسمينه ياسر وهو اسمه عبد الرحيم، مقابل عبد الرحيم. قالوا: خذ عشرة من قادة الجهاد مقابل هذا، ولكن لا نعطيك عبد الرحيم. قال له: لا أريد عبد الرحيم ولا أريد 10 من قادة الجهاد. قالوا له: لقد قتلنا، لقد نفذنا به حكم الإعدام. أنتم لا تتصورون إيش قيمة العربي في داخل أفغانستان. لا يستطيع أحد أن يحل المشاكل، بعض المشاكل المستعصية من الخلافات، إلا العرب. وكم وحد الله على أيديه من الجبهة. الآن أحيانا هنا جبهة وهنا جبهة، جبهة مثلا لحزب هنا جبهة للجمعية. الحكومة وظفت كثير من أموالها للعملاء المنافقين، فترسل 5 إلى هنا و5 إلى هنا، وظيفتهم إنشاء الفساد في هذه الجبهة ضد هذه الجبهة وهذه الجبهة ضد هذه الجبهة. يمر واحد من الحزب فيتصدى له واحد من الذين مع الجمعية من العملاء، لا يعلمونه، يقتله. تكون قيامة حزب نريد أن ننتقم لأخينا. لو تمالأ أهل صنعاء لقتل رجل لقتلتهم به جميعا. يا إخوة، هذا فساد في الأرض، هذا كيف؟ هذا مسلم ودمه يجب أن يثاب له. فماذا يحصل؟ صير الحزب إذا أراد أن يذهب لفتح قاعدة من قواعد الروس أن لا يستطيع أن يمر بجانب الجمعية، والجمعية إذا أرادت أن تفتح قاعدة من قواعد الروس لا تستطيع أن تمر بجانب الحزب. العرب هم فقط الترافيك الوحيد الذين يستطيعون أن يدخلوهم ويخرجوهم. والله مشاكل كبرى، لولا الله ثم وجود العرب كادت الدماء تسيل لا تتوقف سنوات. فيأتي شاب عربي هو المسموح له أن يتجول بينهم، يجمع كبار القادة، أحمد شاه مسعود بنفسه، يجيب أحمد شاه مسعود يحدد مكان العرب أنهم لجنة للصلح، المكان هذا يحددونه الاجتماع القادة، يحرسه العرب، ممنوع أي أفغاني يحمل السلاح ولا رصاصة. يأتي يفتش العرب أحمد شاه مسعود، جيبت رصاصة، جيب جنب المسدس يأخذونه منه، يقعد هنا تعال يا سيد جمال تعال فلان، يجمعونه مدة ساعة يخرجون مصطلحين إخوان متحابين لا يستطيع أحد. ولذلك والله بيكون العرب ماشيين في شوارع إشكامش في تخار الغير، النساء يدعون لهم لهما يبكين، وكل واحد يتمنى عرب تعال عندي تغدى تعال عندي تعشى. بل أكثر من ذلك، الآن العربي إذا دخل أي بلد يقول له يا فلان من الكرة يا فلان إحنا عشان الليلة عندك، يذهب فرحا إلى أهله، سيأتي العرب ينامون عندي ويأكلون عندي. سيسألون الله عن هذه المحبة التي يحبونها بها. فكيف لو جاء الدعاء؟ كيف لو جاء العلماء؟ كيف لو جاء أبناء الدعوات الإسلامية؟ كيف لو جاء المثقفون ثقافة إسلامية البارزون في بلادي؟ هذا يصنعون. أليس حراما علينا أن نترك واحد مثل إنجنير بشير، شاب عمره 25 سنة، حاكم لأربع ولايات، أربع ولايات قد الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، يواجه مشاكل تشيب النواصي، مفروض به من أن يدبر كيف يواجه الروس، مطلوب من أن يحل مشاكل التعليم، مطلوب من أن يحل مشاكل الفقر، مطلوب من أن يحل المشاكل الاجتماعية، مطلوب من أن يحل مشاكل المشاكل القبلية، مطلوب منه أن يحل كل هذا. شاب عمره 25 سنة، لو كان هالأساتذة اللي في الجامعات ما شاء الله قاعد واحد بجنب بشير ولا اثنين من الدعاء ولا من العلماء، يكون بشير تلميذا بسيطا أمام هذا الأستاذ. ولذلك روسيا الآن تخشى من العرب، إذاعة الروس والشيوعيين تبقى تبث ضد عبد الله علس في الشمال، انتبهوا، يقررون يجتمع الحزب الشيوعي يجب أن نقتل عبد الله علس لأنه عطل علينا كثير من خططنا في إفساد المجاهدين وتفريق. عبد الله علس إيه؟ مع ثاني ثانوي مش مخلص توجيهي. وهكذا كل واحد له دور، كل واحد. هنا أمامي ورقة يقول إذا خرجنا كلنا في إلى الجهاد فمن يصلح الناس؟ من يكون مجلد دعوة المفسدين؟ من يصلح هذه البلاد إذا خرج كل صالح من هذه البلاد؟ ها؟ من يبقى في البلاد؟ من يدير أجهزة الدولة ومرافقها؟ أليست الدعوة فرض عين في هذه الحالة؟ أخي الحبيب، هل تظن أن بلاده ستفقده إذا ذهب إلى الجهاد؟ إن الذي يذهب إلى الجهاد يجلب إلى الإسلام عشرات من منطقته التي خرج منها، يعيدهم إلى الله، ثم هو سيبقى في أفغانستان سنة سنتين ثلاث ويرجع إلى بلاده بعد أن نضجت شخصيته وصفت روحه وسمت نفسه وأخذ تجربة ضخمة لا يمكن أن يجمعها في جيل كامل. ماذا على بلد مثل هذه البلد لو أرسلت 10,000 يقتل منهم 10 بعال، 9,000 كل واحد أسد، والله يحمون البلاد من أعتى قوة في الأرض، تتحول البلاد كلها، يتغير واقع الأرض. لو ذهب 1,000 منها يقتل 100 ويبقى 900، كل واحد يتحول إلى داعية، قائد، مجاهد، فقيه، عالم، لأن الله يعلمه بسبب عمل. واتقوا الله ويعلمكم الله. هل تظنون أن خروج هؤلاء الدعاء سيفرغ مكانهم؟ طيب ثم كم الدعاء والله؟ وماذا يفعل الدعاء؟ وماذا يفعل العلماء؟ وماذا يفعل الناس؟ كل شهرين تم يلقي كلمة في مسجد في غيره، كل وقته كل حياته لأولاده وزوجته، بظل يشتغل من أول الشهر لآخره، آخر الشهر هل 10,000 ريال؟ لم أحمد ولا أحمد ولا عائشة ولا فاطمة، والله يا ضبنا تغير لنا السيارة، والله يا ضبنا حذاء، والله يا ضبنا لباس الصيف، والله بنا هذا، بنا نعمل حفلة، نخرج على شط البحر، نروح نزور، نروح نيدي يا عمتي ولدت، خالتي زوجت ابنها، وما إلى ذلك. هاي الحياة، حياة مملة قاتلة، ما يفكر الإنسان إلا في طعامه ولباسه. كل يوم لازم يغير الثوب، كل يوم لازم يكوي، كل يوم لازم ها يتحمم مرتين. بقول لواحد شو ما ليش؟ قال والله أنا ضروري أنا أتحمم كل يوم، أستحم كل يوم مرتين. قلت له الله يعين إن شاء الله. والثوب قال لازم كل يوم ألبس ثوب ما في جديد وغيره. والطعام لازم الظهر طعام والمغرب طعام وأنواع الطعام. إيش الحياة؟ بئست الحياة إن كانت ليس لها هدف عظيم. حياة أكل وشرب، ماذا طبخنا الظهر ماذا طبخنا المغرب؟ ألا يزيد الحديث على هذا؟ إذا تحصل الحديث ها الشيخ الفلاني بده يلقي محاضرة يوم كذا، تعال احضروا في غير هي أحسن الأحوال. هذا إن لم يكن مشغولا بالكورة وغيره، هذا إن لم يسوء حاله فيذهب إلى بانكوك وبريطانيا وأمريكا. ولذلك إذا كنت هنا تسد جزءا صغيرا، هناك قال لي أحدهم هو يتركون ثغرة، قلت هو هناك يسد ثغرات ويقف على ثغور، ثم أنتم يشعر ماذا تريدون؟ الفلسفة هذه فلسفة الذين يريدون أن يقعدوا، ماذا تريدون؟ تريدون أن تقيموا مجتمعا إسلاميا؟ أولا وجب عليكم أن تنصروهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أليس فرضا علينا أن ننصر كل مسلم؟ ثانيا الذين يريدون في مناطق أن يقيموا مجتمعا إسلاميا ودولة إسلامية، كلنا نسمع نريد شبرا نقيم عليه حكما إسلاميا ومجتمعا إسلاميا. هاي مش شبر واحد، 500,000 كيلومتر مربع تنتظره. كنا نقول نريد 12,000 أو نريد 500 يحملون سلاح، وراءك شعب بكامله يحمل السلاح كله وينتظرون توجيهاتك. أكثر عملك أكثر عملك في بلدك إيش؟ أن تمشي مع شاب مدة سنة حتى تقنعه أن يصلي أو يترك المخدرات أو يترك البنات. الآن 200,000 ينتظرون القيادة، ينتظرون التوجيه، ينتظرون التعليم. اتقوا الله في إخوانكم، واتقوا الله في الجهاد، ولا تبرروا قعودكم بأعذار أقبح من الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال لبعض النساء أمرنا أن يتقدمنا يكون مع واحدة من أزواجه، قلنا يا رسول الله يعني نحن لسنا جائعات، قال لا تجمعنا بين جوع وكذب، ونحن لا نجمع بين قعود وبين تعليل كاذب، ولو أراد الخروج لا أعدوا له عد، ونرجو الله أن لا يكون كرها بعاتهم فصبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين. اسأل يا شيخ. أيضا نفس السؤال، إذا أراد صحاب نفسه إلى أخوان لا، المرأة لا تستطيع أن تفعل شيئا في داخل أفغانستان، تستطيع أن تفعل شيئا في بيشاور. بيشاور تستطيع أن تعلم اليتيمات، تستطيع أن تعلم بنات الأفغان، تستطيع أن تتجول بين مخيمات المهاجرين فتحييهم وترفع معنوياتهم وتمسح على آلامهم. يعني قبل أسبوعين تقريبا أهلي تقول اليوم رحنا زرنا بيت خيمة أفغانية وإذا ببنت إيطالية بالقميص والبنطلون القاعدة. فقلت لها ماذا تصنعين؟ قالت أنا أقوم بخدمة الإنسانية. قالت لها أنت تقومين بمهمة التبشير؟ قالت لا أنا جئت من أخدم الإنسانية. بنت إيطالية تركة إيطاليا وعايشة على التراب مع الأفغان بتفليه بتغسل روس هالولاد الصغار بتغسل رجليه تعمل لهم الطبيخ إيطالية. هذا بدها جنة؟ فعوا عجبا والله من حرص هؤلاء على باطلهم وتفرقنا عن حقنا. قالت ما زلت أتكلم معها وقلت لها أنت عدوة لهذا الشعب عدو. قلت لها يا حجي يا محمد هذه تستحق الاحترام أكثر من ملايين المسلمات القاعدات. هذه تحترم مبدأها فنحن نحترمها. اتركيها أنت، هذه بنت تركت كل الدنيا من أجل أن تخدم الصليب وتنشر النصرانية. قالت تركناها بكت بيجي ثلاث ساعات هاي النصرانية الإيطالية. قالت أنا أول مرة أسمع مثل هذا الكلام أني عدو للإنسانية وأن عملي هذا يضر هؤلاء. قالت ثلاث ساعات وهي تبكي. تجد البنت الفرنسية ماشي في ظهر الهندكوش والله الرجال يرتعدون من هذه المناطق. تمشي 18 شهرا متواصل على أقدامها لحالها وهي معروفة بدم غريب، شكلها غريب، لغتها غريبة، دينها غريب. تخاطر بنفسها من أجل أن تشفع حواية في نفسها إما للصليب أو الجاسوسية أو التمرد أو الإنسانية أو غير ذلك. هذه الجبال التي تخترقها صدقوا إن البغال تنتحر فيها. لما تمشي البغال يومين ثلاثة كروز الجبال يصل فيها الإراق والتعب إلى حد أن يقف البغل على حافة الجبل ويرمي بنفسه في الوادي حتى يخلص من التعب. بغال تنتحر. أحمد جاء مسعود كما قلت لكم يفتح بشغور أو قلت لغيركم يفتح بشغور يأتي جنرال أمريكي يقطع هذه الجبال جبال نورستان السبعة المعروفة ويصل إليه في الليل. يقول يا أحمد شاه هل يمكن أن تعطيني الخطة التي فتحت بها بشغور؟ الأمريكان يطورون معلوماتهم العسكرية من خطط أحمد شاه مسعود. جنرالات الأمريكان يأخذ الخطة ويرجع إلى أمريكا في اليوم الثاني، أسبوعين قادم وأسبوعين راجع بين الثلوج. أرسلنا 25 شاب قبل فترة وهم في الطريق نزل سد الطريق. واحد من الشباب ثقيل الهمة ما استطاع يواصل، قال اتركوني أموت بين الثلوج. ولا يستطيع واحد منهم أن يحمل عنه ورقة لأن كل واحد يتمنى أن يتخلص من جلده الذي عليه. قال الشاب أبو علي من العراق قال تركوني أموت بين الثلوج وأنا بدأت أنتظر الموت بين الثلوج لا طائر يطير ولا وحش يسير. قال في اليوم الثاني في الليل وأنا وحدي على الثلوج سمعت هاتفا يقول لي اصبر إن الله معك. قال والله نزلت السكينة على قلبي فنمت نوما عميقا كأني أنام على الحرير. وساق الله إليه قافلة رجع من أفغانستان وحملت وأوصلوه إلى شتران. كانت الغرغرينة بدأت تبدأ تسري برجله ووصل بيشاور. وعندما وصل بيشاور قرروا قطع قدمه فقال لا تقطعوا، قالوا الغرغرينة تمشي. وللعجب العجاب أن الغرغرينة بدل ما تمشي بدأت تشفى. سألت واحد من المستشارين هنا، قلت له هل يمكن تشفى الغرغرينة؟ قال لا يمكن. قلت له إلا في أفغانستان. والله يا أحد الأطباء العرب مدير مستشفى برجنال اسمه عمر، دكتور عمر جراح مصري، قال لي دكتور عمر نحن قضايا أفغانستان كسرت كل قواعد الطب التي أخذناها في الكلية. قال كل شيء أخذناه في الكلية يجي بموت وجه هذا كلها توقفت في أفغانستان. واحد من الأخوة العرب ضرب في رجله كسرت ساقه في تخار على بعد 800 كيلو متر من بيشاور، مشى 800 كيلو متر ورجله مكسورة. وصل لمستشفى الهلال الكويتي قال أصور رجلي أشوف إيش فيها. تصوره الدكتور العظام قال اجلس اجلس اجلس، حط جبر قرب الكرسي، بعدين رجلك بتتأثر. هو بفكر السيارة نزلته على باب المستشفى. قال له مشيت 800 كيلو متر على رجلي. الأخ هذا الذي رد عليه في الجريدة الله يغفر له، الرجل الفاضل اللي كذب الكرامات والجن ولا مش جن، ها يقول كيف يعني كيف رصاصة بتيجي من تحت عينه وبتطلع من ورا راسه وبيظل حي؟ قلت يا ريت أمسك بإيده وأصبع على مستشفى الرياض العسكري، ها أوريه عامر العوفي. دخلت الرصاصة من تحت عينه وخرجت من رأسه هكذا من خلف رأسي، أخذت دماغ جزء من الدماغ معها وهي خارجة. كان الدكتور الذي يرقع له برأسي يمسح دماغه ثلاث أصابع مش بإصبع واحد. وصل إلى مستشفى الرياض ميت مشلول لا يتحرك مغمى عليه. الآن عامر العوفي في المدينة المنورة عند أهله معافى سليم. يسأل يا شيخ. خربوا لعقولكم كيف؟ تعالوا هناك بتشوفوا. أما بدي أوريكم إياه وأجيب لكم إياه هون مش معقول، ما بنزلش النور ما دام هالنجا في هالقد فوق روسكم، كيف النور بده يجي؟ الآن يونس خالص يعتبر رئيس دولة والناطق الرسمي باسم الاتحاد الإسلامي المجاهد أفغانستان، اختاروا السبع قادة اتفقوا عليه. ثم ذهب إلى ليس لريغان، ذهب للأمم المتحدة. قبل أن يذهب قال يطلب، قد يطلب ريغان مقابلتنا نقابله. قالوا أنت تقدر الظروف وبعد ذلك تقابله أو لا تقابله، تبني بناء على الظروف المحيطة. فيبدو عندما ذهب إلى أمريكا ريغان طلب مقابلته، فذهب هو وأربعة آخرون، لكن ممثل الشيخ سياف وممثل حكمة يار رفضوا أن يحضروا أن يحضر المقابلة. فهذا يعني رئيس دولة له أن يقابل أي واحد في الدنيا، لكن ماذا جرى في داخل الغرفة؟ هذا الذي يحدد أن المقابلة سيئة أو طيبة. حكمة يار طلب ريغان أن يقابله فرفض، فقال له السفير هذا الذي أرسله ريغان، قال له أنت مجنون؟ والله كاد يطير عقله، ما بيفكر واحد في الأرض، ها ما بتعرف عاد العرب بحب الواحد منهم يتقرب أو يقابل ولا واحد بيشتغل كالناس في السفارة الأمريكية كالناس. نعم أقول لك أنا بعرف واحد بيشتغل في السفارة الأمريكانية، فكيف إذا رفض أن يقابل مش السفير، رفض أن يقابل ريغان؟ فهو استغرب قال أنت مجنون، 60 رئيس على قائمة ريغان ويرفض مقابلته ويرفض هو بنفسه مقابلته؟ قال لا أقابل، وإن أصررتم أنا أغادر أمريكا الآن. وعقد مؤتمرا صحفيا في أمريكا، وسأل الصحفيون ماذا قدمت لكم أمريكا؟ قال لن تقدم لنا شيئا. الشيخ رباني قابل ريغان فسأله ريغان، قال له الأسلحة التي أرسلناها وصلت؟ فأجاب بإجابة لاذعة الأستاذ رباني، قال له نحن نحمل أسلحتنا على الحمير والبغال، وتبقى البغال شهر إلى شهر ونصف حتى تصل حدود نهر جيحون، فيبدو البغال الأمريكية التي تحمل السلاح ما وصلت بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في غزاة تدعوني في حفظ الله من هذا السؤال المسلمين وعن احترام لنا، كما أردت أن أخطط لنا هل هناك أهمية لدراسة اللغة الفرنسية لمرحلة الجمال؟ هل هنالك إمكانية؟ أهمية من ممتاز والله، من تعلم الفارسية جيد. هو على كل حال أي واحد يأتي هناك شهرين، إذا اختلط بهم شهرين يتقنوا لغتهم. الآن إخواننا الذين دخلوا في الشمال يخطبون بالفارسية ويحاضرون بالفارسية ويعلمون الحديث والتفسير باللغة الفارسية. نعم. إلا راتبه إلى جانب عليه ذكر مفروض الدين، ماذا يكون له الأولوية؟ الجهاد أم أبناءه الذين لا يجدون من يعبدون غيره أم السيد؟ الدين معروف أنه يخرج المدين دون إذن دائن. سألوا ابن تيمية في الاختيارات العلمية المجلد الرابع الفتاوى الكبرى، قالوا له رجل مدين ها؟ واستنفر وخرج ويريد أن يخرج، ماذا يفعل؟ يسد الدين ويمشي ولا لا يسد؟ قال له حالتان، الحالة الأولى أن يكون معه فلوس يسد بها، الحالة الثانية أن لا يكون معه فلوس. أما إذا لم يكن معه فلوس يسد يعني نقود يسد بها فليخرج دون إذن دائن، يخرج إلى الجهاد. أما إذا كان معه نقود فإن كان عنده وقت يسد به الدائن ينظر إلى الدائن، فإن كان الدائن سيستعمل المال للجهاد يسده، وإلا يخرج ومع ماله للجهاد ويبقى مدين. هذا كلام ابن تيمية. فاللي مدين يخرج للفلوس اللي بده يسد لهون، للي بده يشتري مرسيدس 500 بدل 280 يخرج اسمه بركبتي ابن تيمية وبركبتي. نعم، لأنه سينقذ فيها مئات الأرواح. أما إذا كان يعلم أن التاجر الذي يأخذها منه سينفقها في الجهاد فليسدها للتاجر، لأنه يجمع بين الحسنيين، يجمع بين سداد الدين ويجمع بين دعم الجهاد. أما الذي يقتل شهيدا وهو مدين فالدين الذي لا يغفر له هو الدين الذي يستطيع سداده وما طل في سداده، أما الذي يموت مدينا وهو لا يستطيع أن يسد فالله يسد عنه. من أخذ أموال الناس يريد سدادها سد الله عنه، ويوم القيامة يرضي الله غرماء، يقول انظروا خلفكم فينظرون فيرون قصورا فيقولون لمن هذا القصور يا رب؟ يقولون لك، يقول لكم إن عفوتم عن أخيكم، يقول عفونا شو بنا بالريالات يوم القيامة، فيأخذون القصور ويدخلون مع أخيهم الجنة. في السنة، إذا في السنة الأخيرة أيضا، أما إذا سنة أولى 7 سنوات وسنة امتياز 8 سنوات ها؟ يكون كل واحد شارب سيله كما قال ها؟ في واحد قال لي أنا سنة أولى كلية طب ما رأيك أكمل ولا هذا؟ قلت له الله أنا فتشت القرآن والسنة كلها ما وجدت آية ولا حديث يقول ليس على الطبيب حرج. أنتم تشكروا دراستكم في الطب هل يعذركم أمام الله عز وجل؟ أو دراستك في الهندسة؟ والله لو كان الأمر بيدي لأغلقت الجامعات والمدارس كلها وأخرجت الأمة كلها للجهاد. ماذا يحدث للأمة لو أغلقت كل مدارسها وجامعاتها سنة واحدة ويكسبون النصر ويحققون العزة في واقع الأرض؟ بالله آلاف الأطباء وآلاف المهندسين وآلاف رؤساء الشركات وملايين وبلايين رؤوس الأموال، هذه تحمي بلادكم؟ تحميها؟ الطبيب بده يحمي الجيوش المتقدمة؟ يمنعها؟ ما لا، هذا رايح يسكر على عيادته ها ويكون ينتظر قضيه تهدم عيادته فوق راسه. لن يخرج، لن يخرج. اما الامه كلها تنفر، نعم الامه كلها تنفر. عندما يصل العدد الى حد يكتفي فيه فلسطين او افغانستان لدفع اليهود او دفع الشيوعيين، خلاص يتحول من فرض عين الى فرض كفاية. اما الان فرض عين على كل مسلم، والامة كلها آثمة ما لم يتوفر عدد لاخراج الروس. وما دام الروس في داخل افغانستان وما دام اليهود في داخل فلسطين فان الامة كلها آثمة حتى يخرج كل معتدي من اراضي المسلمين. ويبقى الجهاد فرض عين ليس في افغانستان، الجهاد فرض عين الان في كل الارض حتى نطهر كل بقعة كانت تحكم بلا إله إلا الله واحتلها الكفار. يعني خلص أفغانستان لا بد أن نخلص فلسطين، خلصنا فلسطين نخلص بخارة، نخلص قفقاسيا، نخلص طشقن، نخلص الأندلس، حتى نخلص كل بقعة كانت تحكم بلا إله إلا الله. ويبقى الجهاد فرض عين على المسلم حتى يموت، حتى يموت لا يسقط. الجهاد كالصلاة لا يسقط إلا بالموت. هل يجوز لك أن تقول أنا صمت السنة السنة الجاية خلاص أتريح؟ لا، كذلك الجهاد لا يجوز أن تقول جاءت السنة السنة الجاية خليها راح. الجهاد عبادة الحياة. كيف رحمه الله كانت معركة العرب، معركة عربية كل الذين اشتركوا فيها تقريبا عرب، هجموا فيها على قواعد الكفار. فأحمد كان يضرب على 82 بسموه اشتاتدو، عمر أحمد يعني حوالي 20 سنة، كان داخل في 20 يا شيخ. المهم أحمد جاءته قذيفة شظايا أصابت واستشهد، شهد لي بعض الإخوة أنا ما يعني، هو وصل في الليل ونحن كنا موجودين في المأسدة، أو وصل الصباح، كنت أنا تحركت من المأسدة وشهد لي بعض الإخوة أنهم شموا رائحة دمه كالمسك. نعم. يجب، إذا كان يستطيع عالجه، من كان له أخ، من كان له أب، من كان له قريب يستطيع إعالة أهله فيجب عليه أن يخرج، وأهله يخيرهم، إما أن يخرجوا معه ويذهبوا معه إلى بيشاور أو يبقيهم هنا ويأتيهم كل 6 أشهر، إلا إذا كانت زوجته قد سمحت له أن يغيب أكثر من هذا فله ذلك. في هذه البلد أنا أرى أن لا يغيب أكثر من 6 أشهر أو 5 أشهر، يعني يأتي كل 4 أشهر يقعد 2 شهر هنا ويرجع. أما إذا زوجته رفضت تأتي معه إلى بيشاور، رفضت قالت له أنا والله لا أبقى وراك، لا أقبل، لا تذهب للجهاد ولا إيه، لا أقبل أن أذهب وراك، أنا أذهب معك، فهو يتركها ويترك لها نفقتها، ليس لها إلا النفقة، أخلي تطلع روحها، يعني يتركها ولو طلعت روحها بس يترك لها نفقتها. فإذا أصرته شاغبته وأرادت أن تعطله عن الجهاد إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. فيخيرها تحب تظلي على بنتي أو تحب تروحي تذهبي إلى بيت أبيك فلك ذلك. طبعا مسألة صعبة، لكن الجنة مش ببلاش، الجنة مش معقول واحد يدخلها إلا بالجهاد والصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ابعدوا ابعدوا عن فمك. اطلبوا من الشباب الصغار، احنا مساكين والله، هؤلاء والله يعني يستظهر الانسان نفسه امامه باخلاصه. يا سلام، والله نرجو الله ان يرزقنا الاخلاص والاستقامه. يعني لما ذكر سعد الرشود والعبد الوهاب الغامدي والله علمونا الإخلاص، شباب علمونا الإخلاص. هذا سعد الرشود كان في قوات الجو، أخذ إجازة ودخل على أفغانستان 16 شهرا وهو يبحث عن الموت، يبتغي الموت مضانة، لا يسمع في مكان فيه سخونة حرب إلا ويدخل لعله يستشهد. وصل لحدود روسيا، لجو الزجاج، للوغر، لكونر، لننجرهار، قال أن استشهد بشهر. علمت أنه متزوج، قلت لا يا سعد، هو كان اسمه عندنا سعود، يا سعد ما رأيك أن أحضر زوجتك؟ قال دعهم يشاركون الجهاد بالصبر على فراقنا. قلت له طيب تعطيهم شيئا من المال بلغة؟ قال تركتهم ما يكفيهم ولا نحب أن يتوسعوا في الحياة، تركتهم. قال لي يا شيخ عبد الله والله لقد نسيت صور بناتي الثلاثة، وأنا أتعمد ذلك. قال ذات ليلة رأيت في المنام إحدى بناتي تداعبني وتدغدغني بلثغتها الحبيبة، مال إليها قلبي، فهببت من نومي مذعورا وبصقت وتفلت على يساري ثلاثا، قلت هذه البنت تريد أن تعيدني إلى حياة الله ولا الدنيا، واستعذت بالله عز وجل ونمت مرة أخرى. استشهد سعود مع عبد الوهاب الغامد، هذان الشخصان يعني ترك في نفسي آثارا عميقة، لأنه أنا الآن أتعلم الإسلام من هؤلاء عمليا، يعني أحيي نفسي بقصص هؤلاء العملية. استشهد سعد الرشود عبد الوهاب مع بعض، وكان صديقين على الطريق. يقسم لي عبد المتين هذا القائد الأفغاني، قال إننا جئنا بجثثهم بعد 18 ساعة، بدأنا نقرأ القرآن، فبدأ سعد الرشود ينتفض عندما سمع القرآن الكريم بعد 18 ساعة من الاستشهاد، ودفنا معا، وبدأ النور يخرج من قبريهما ليلة الاثنين وليلة الخميس، وبدأ الأفغان يتناقلون النور يخرج، ولم يصدق العرب، وذهب أبو داود وقال رأيت 11 إلا الربع ليلة الاثنين النور يخرج من قبريهما ويعود إلى السماء ثم يعود إلى قبريهما على شكل قوس.